خليني قدام عينيك، انا مشتاق يا حبيبي ليك، نفسي اعيش العمر كله وانا بين احضن ايديك. خليني قدام عينيك، انا مشتاق يا حبيبي ليك، نفسي اعيش العمر كله وانا بين احضن ايديك. خليني قدام عينيك، أنا مش